عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله الله يجزي خير وبارك فيك. ان شاء الله نراجعها ونشوف يعني احد الاخوه الله يجزيه خير بينسخ المحاضرات ويكتبها ويفرغها، نراجعها على اساس طلبه العلم اللي هم ما حضروش يستفيدوا من الموضوع. سبعة وثلاثين الله يكرمك عند ايه تسمى نفسه بالعزيز. اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في المحاضرة الماضية عند كلام شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية التي يبين فيها منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وفي مسائل القضاء والقدر، وهو يتكلم عن إثبات أسماء الله وأوصافه التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حجة للمخالف في ادعائه أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه بالمخلوق فمن أجل ذلك يعطلها. فالذين عطلوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى عطلوها بسبب سوء اعتقادهم وعدم انسجام فطرتهم مع العقيدة السوية، فهؤلاء يحاولون أن ينفوا عن الله عز وجل ما استطاعوا من الصفات بحجة التنزيه. منهم من ينفي الصفات نفيا كليا، ومنهم من ينفي بعض الأوصاف، ومنهم لا يثبت لله شيئا. وقلنا إن طريقة السلف الصالح كانت معتمدة على التفصيل في إثبات الصفات والإجمال في النفي، فربنا سبحانه وتعالى إذا مدح نفسه فصل في وصف في ذكر أسمائي وفي ذكر صفاتي. تعرفين أن قضية المدح المفروض أن الشخص لما يمدح واحد يكثر من ذكر كمالاته. فالله عز وجل لما مدح نفسه فصل ذكر من أسمائه ومن صفاته، حتى الآن حصل قضية الأسماء والصفات أمر شائك، واللي اتكلم عن أوصاف الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة أو أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة. فيما يتعلق بالصفات، كتاب كتبه أحد الإخوة الله يكرمه الشيخ علوي الثقاف في صفات الله عز وجل، لكن ما جمعش كل ما ورد من الصفات. يعني في الأسماء حاولنا أن احنا نقول إن في 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد، كل اسم بيدل على وصف، لكن مسألة حصر الصفات التي لم تدل عليه الأسماء العمل ما زال مفتقرا إلى بحث علمي محقق. فربنا تعرف إلينا بجملة من أسمائه ومن صفاته، فما بالكم بما لم يعرفنا الحق سبحانه وتعالى به. يعني أنا أما نتكلم على حصر أسماء الله عز وجل كلية لا تحصى ولا تعد، لأن في جانب غيبي استأثر الله بعلمه. فمدح الله عز وجل يكون بإثبات الصفات ولا بنفيها؟ بإثبات صفات الكمال. الغريبة أن هذه الفطرة المخالفة لفطرة البشر يعتقدون مع كثرتهم، يعني اللي هم بيقولوا ان اثبات الصفات يؤدي للتشبيه، لما نشوف نسبتهم بالنسبة لمن يعتقد ان اثبات الصفات لله توحيد. يعني احنا لما نثبت الصفات نوحد الله عز وجل فيها، فيبقى الكمال في ان توحد الله باثبات الصفات. زي المثل اللي تقولكم واحد بيقول ابني محدش زيه في ايه؟ في علمه، ده الكلام المعقول. انما تقول ابني محدش زيه في ايه؟ يوم تقول لك مثلا في لا شيء، مالوش ولا صفة. طبعا دي مش فطرة سليمة، انت بتمدح ابنك يبقى لازم تذكر له وصف، وصف ثبوتي، يعني وصف يكون موجود فيه فعلا. انما تقول لا هو مالوش صفة علشان محدش زيه او ليس كمثل شيء، هذا ليس بمنطق ولا عقل. عدد اللي بياخدوا بهذا الرأي او بهذا المنهج انهم يقول لك ربنا سبحانه وتعالى مالوش صفة لأجل أنه ليس كمثل شيء، كثير جدا جدا، يمثل أغلبية في العالم الإسلامي، أكثر من 80% في العالم الإسلامي يقولون بهذا. قد تستغربوا، نعم، أكثر من 80% في العالم الإسلامي منهجهم يعتمد على أن إثبات الصفات تشبيه، والكمال عندهم في التعطيل وليس في إثبات أوصاف الحق سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه. ولذلك تأتي أهمية هذه الرسالة وأهمية الكلام في هذا الموضوع في أن نتطرق إليه وأن نفهم المنهج اللي كان عليه السلف الصالح، لأن هذا يؤدي إلى أن نعيش بمنطقيتهم بفطرتهم على فطرتنا التي خلقها رب العزة والجلال، وفي نفس الوقت نبقى على فهم السلف في توحيد الصفات، في التوحيد بصفة عامة، في منهج التعامل مع الأمور الشرعية والأمور الكونية متعلقة بتوحيد الربوبية. فشيخ الإسلام تيمية بيقول ان احنا وجدنا ان استخدام اللفظ احنا لما نقول يا اخواننا اسم وفعل وحرف، اللغة بتنقسم الى هذه الثلاثة، يعني الاسم قسيم للفعل والحرف. فالفعل بيدل على زمن وعلى حدث، والاسم بيدل على شيء، إما يكون شيء مدرك حقيقي أو شيء معنوي يتصور الذهن لكن ما لا يجب له حقيقة. يعني مثلا العزة هنا صفة، صحيح أنا مش شايفها قدامي كشيء حقيقي أقدر أشوفه بعيني، لكن أقول الصفة هنا قائمة بالموصوف، الصفة قائمة بالموصوف. فالعزة تعتبر من الناحية اللغوية اسم، والعزيز برضو من ناحية اللغوية اسم، لكن في فرق كبير بين العزة والعزيز. يعني الشيء اللي له وجود وحقيقة بيبقى له اسم يميزه، طب اللي هو معنى نتكلم معنى أتصوره او ادركه بعقلي لكن ما اقدرش اشوفه بعيني. الرحمة قوة، القوة من الشايف حاجة اسمها القوة ماشية او موجودة، مع ان القوة شيء معنوي، يعني في شيء حسي وشيء ايه معنوي. بالنسبة لنا احنا كبشر نقول شيء يدرك له وجود. طب العزة شيء ولا ما هيش شيء؟ ما هو فلان ده متصف بالعزة، عنده عزة، عنده عزة نفس. طب عزة النفس ده امسكها ازاي؟ حد يعرف يقول لي عزة النفس دي بتبقى منفصلة عن ذات الشخص؟ ها؟ لا، العزة صفة العزيز، صفة الايه؟ العزيز. صحيح ان هي اسم من الناحية اللغوية، لكن اسم لوصف، والعزيز اسم لشخص. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، فسمي عزيزا كعلم على هذا الشخص أو الحاكم ومتصف بالعزة. فإيه الفرق بين العزيز والعزة؟ العزيز اسم والعزة إيه؟ وصف. لكن الناحية اللغوية بنعتبر ده اسم وده اسم، يعني من الناحية اللغوية بيقول ده اسم ليه؟ لأنه معرب بالألف واللام، فليس بفعل ولا حرف، ما هوش لا فعل ولا ايه ولا حرف. يعني عز، عز فعل. طيب اعز برضو فعل، بس ايه الفرق بين عز واعز؟ ها؟ عز ارتفع بذاته، فهو وصف ذاتي للموصوف، عز هو. طيب اعز تعلق بغيره وبمشيئته، فنسميه ايه؟ ها؟ فعل، فعل او وصف فعل، وصف فعل تعلق بمشيئة الشخص، فأعز فلانا ولم يعز ايه فلان. يبقى احنا نقول دلوقتي ان الفعل بيختلف عن الوصف، وان كان الاسم بيشمل الوصف. انتوا فاهمين دي الاول ولا ما انتوش معايا فيها؟ اعيدها تاني. بنقول دلوقتي من الناحية اللغوية التقسيمات اللغوية يقولون ان الفعل، الفعل يختلف عن الحرف، يختلف عن الاسم. علامة الاسم مميزة بالعلامات الخمسة اللي هي معروفة، من ضمنها الألف واللام والتنوين والنداء وغير ذلك. فاحنا بنقول مثلا المعرب بالألف واللام اسم، اسم الايه في اللغة يقول لك ايه؟ اسم لشيء يعقل. الشيء اللي يعقل اما يكون وصف او ذات، فان كان له ذات يبقى الاسم الموضوع للدلالة على الذات علم ينادى عليه. انا بقول لك مثلا اعطيني القلم، اعطيني الايه؟ القلم. غير لما اقول لك اعطيني القلم الاسود، اعطيني القلم ذكرت القلم كعلم على ذات القلم نفسه، مش كده برضه؟ القلم الاسود يبقى القلم دلالة على الذات، والاسود وصف للقلم، مع ان كلمه الاسود برضه من الناحيه اللغويه ايه؟ ايه إيه؟ يبقى الاسود هنا وصف والقلم ايه؟ واضحه النقطه ديت؟ احنا عايزين نفهمها كويس، لان الكلام اللي جاي كله شيخ اسلام تيميه هيبقى معتمد على قضيه فهمك لهذه المساله. ففرق بين الاسم وبين الوصف، وبين الفعل وبين الايه؟ الحرف. طيب خلينا بقى نشوف هو واقف لغايه فين. تيميه بيقول ان لو في اسم مجرد عن الإضافة ما خصتش به حد، زي ما أقول عزة، عزة كلمة عزة دي الواحد يتصور منها إيه؟ طول ما هي مفردة ككلمة واحدة ما مش قادر أتصور منها حاجة، حاجة في ذهني كده، حاجة عزة. بس عزة مين؟ المعنى عام. المعنى عام، عام يعني ايه؟ يعني مش عارف احطه على واحد منهم. عزة مين؟ والله ينفع في اي شخص من اللي قاعدين ده ان انا اوصفه بالعزة. يقول لك الراجل ده عزيز النفس. كلمة عزيز النفس دي برضه لفظ عام. فأنا بقول عزيز النفس قصدك مين؟ أنا دلوقتي شوف اللفظ عام اهو، اسمه لفظ مجرد عن الإضافة. ما ضفتش له ولا واحد من اللي قاعدين. طول ما هو عام الذهن مش قادر يحطه على شخص معين. يتصور الذهن لكن ملوش حقيقه في الواقع، لان لسه ما خصصتش حد. اخد بالك ازاي؟ فلما نقول مثلا فلان واخصص، اقول محمد ابن فلان عنده عزه نفس، يبقى انا عايز قرنت المعنى اللي في ذهني بشخص، مش كده برضه؟ فحددت وقيدت وفهمت منه معنى ان الراجل ده ما هوش وضيع، ما هوش ذليل، لا ده عنده ايه؟ عزة نفس. يعني ما تحاولش ترشيه، ما تحاولش تكذب عليه، ما هوش هيبيع نفسه ولا هيبيع ضميره وايمانه. يبقى انا فهمت من كلمة عزة النفس لما خصصت وقيدت شخص بعينه، فيه وصف بعينه، بخلاف لما اقول عزة بس، ما هي عامة، عامة عند الكل. ربنا عنده عزة والانسان قد يكون عنده عزة، مش كده برضه يا اخوانا؟ فكلمة عزة الوحيدة من غير اضافة بنسميها لفظ ايه؟ مجرد عن الاضافة، لفظ عام مشترك يصلح ان يخصص باي حد. اللفظ العام المشترك ده حجر على واحد ولا الكل اللي بيستخدمه في اللغة؟ ها؟ لكل استخدامات اللغة. كلمة عزة دي ممكن اي واحد يستخدم اللفظ ويضيفه لشخص، ولا يقول اسمع كلمة عزة دي ما تستخدمهاش الا في المخلوق بس، لا، طول ما هي مجردة وعامة مشتركة يصلح انك تحطها على اي واحد، مش كده برضه؟ لكن لو اضفتها للمخلوق بتصور عزة مخلوق، مخلوق عزيز. العزة بحق المخلوق بتبقى في العبودية، في التوحيد، في أن لا يخشى إلا الله، في أن لا يكذب، في أن يتقي الله عز وجل في خلق الله. العزة عند المخلوق لها كيفية معلومة متعارف عليها. طب والعزة عند الخالق؟ العزة عند الخالق وصف لا يعلم كيفيته إلا الله، فيه كل أنواع الكمال والاستغناء بالنفس وعدم الافتقار إلى الغير، وفيه كل معاني أسماء الله وأوصافه، لأن اللي متصف بالحياة الدائمة عنده عزة. فعزة الله إذا أضيف لفظ العزة إلى الله حفهم منه شيء غير اللي فهمه المين من المخلوق. إذن اللفظ قد يستخدم في حق الخالق وقد يستخدم في حق المخلوق وقد يجرد عن الإضافة لا إلى الخالق ولا إلى الإيه؟ المخلوق. أنتوا فاهمين معايا النقطة دي؟ تعالوا نشوف كده كلام تيمية نقرأ فيه بعض الفقرات اللي ربنا سبحانه وتعالى ييسر بشرفها. يقول وسمى نفسه بالمؤمن، اللي هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالإيه؟ بالمؤمن. فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. ليس المؤمن كالإيه؟ كالمؤمن. طيب لأن المؤمن في حق الله له معنى يختلف عن المؤمن في حق الإيه؟ المخلوق. ولذلك أعداء الإسلام من النصارى أو اليهود أو من المستشرقين دايما يقول لك إيه؟ شوف الأسماء عندكم غريبة شوية في الأسماء الحسنى، يقول لك من أسمائه المؤمن، مؤمن بإيه؟ ومن أسمائه المتكبر، فالمتكبر إزاي يبقى الإله متكبر ويبقى جبار إزاي؟ أخبرك إزاي؟ لأن هو متخيل ساعة ما يذكر لفظ المؤمن بيتخيل الإيمان بالنسبة لمين؟ للبشر، لأن الإله عندهم حطينه على صليب، انت خبالك ازاي؟ فما يكون الاله عندهم مجسد في صورة مخلوق، فاي معنى يذكر ما هوش مجرد، لا ده بيخصصوه على طول بمين؟ بالمخلوق. يقول لك مؤمن بمين؟ ان كلمة المؤمن فينا احنا نقول شخص مؤمن. المؤمن في حقنا صدق بخبر الله ونفذ امره، كده مؤمن. فالإيمان في باب الخبر تصديق، وفي باب الأمر يعني إيه؟ تنفيذ الأمر. أمر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلو تخيلت هذا المعنى في حق الله فربنا هينفذ أمر مين؟ ده احنا لما نطلب من ربنا سبحانه وتعالى في صيغة الأمر اللهم اهدنا، الطلب من الله عز وجل ما بنقولش عليه أمر، بنقول عليه إيه؟ دعاء، رجاء في الله عز وجل، بس بيطلب بصيغة الأمر، لكن ما ينفعش في حق الله كذا، أخبرك إزاي؟ فالمؤمن في حق الله هو الذي أمن عباده أن يظلمهم وعدهم ألا يعذب من لا يشرك به شيء. المؤمن هو الذي يصدق عباده إذا وحدوا، دي من معاني المؤمن. شفت بقى ازاي؟ يبقى لما المؤمن يضاف الى الحق سبحانه وتعالى كعيسى من اسماء الله المؤمن، دل على وصف الايمان في حق الله عز وجل. فالايمان في حق الله يختلف عن الايمان فين؟ في حقنا. فمحدش هيتصور. شفت بقى ازاي؟ تمام كده. اتحاد اللفظ المجرد اللي متابعه يقول ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر المشترك. يا اخوانا القاعده دي مهمه جدا في التوحيد. والمره اللي فاتت لما اتكلمنا على حديث السوره، اغلب الاخوه اللي كانوا بيعقبهم هو مش قادر يستوعب المعنى استيعاب جيد، او يظن ان هو مستوعب بس يجي يطبق فيحصل له بلبله. فيقول خلق الله ادم على صورته، اخد بالك ازاي؟ احنا بنقول على صورته، هنا الضمير يعود على الله عز وجل، فهو عايز يحطه على مين؟ على ادم. فلو حطه على ادم او اعاد الضمير على ادم عليه السلام بيخصصه بادم، في حين انه في الحقيقه يضاف الى الله عز وجل. فكلمة على صورته ما فيش بيننا بالربنا سبحانه وتعالى إلا القدر المشترك عند التجرد. ليس بين الخالق والمخلوق من مشتركات إلا الإيه؟ اللفظ المجرد عن الإضافة. يعني إيه مجرد عن الإضافة؟ فهمتوا يعني إيه مجرد عن الإضافة ولا أقولها تاني؟ يعني إيه مجرد عن الإضافة؟ يعني لفظ عن ما نضفش المخلوق ولا الخالق. زي ما قول مؤمن واشكر، تقصد الخالق ولا المخلوق؟ لان الخالق يطلق عليه مؤمن والمخلوق يطلق عليه ايه؟ مؤمن. فلو خصص هفهم شيء من المخلوق غير اللي افهمه منين؟ من الخالق. لازم تكون واضحه في ذهن كل طالب علم وفي كل شيخ وفي كل داعي. ان ما كانتش النقطه دي واضحه يبقى اي حاجه هيسمعها ذهنه هينصرف للمخلوق ويفسر النص بناء على المخلوق ونظرته الى المخلوق، في حين ان الله لا يعني المخلوق وانما يعني الايه؟ الخالق. شفت بقى ازاي؟ اصل المشاكل كلها في هذه، ان الشيخ بيتكلم او الشخص بيتكلم انطلاقا من نظرته الى التقييد بالمخلوق. يقول لك انا ما فهمهاش الا من خلال المخلوق. نقول لا، ده فيها عند التخصص بالمخلوق له معنى وعند التجرد له معنى ثاني. فانا لما اقول مثلا مؤمن، مؤمن واسكت من غير اضافه، ده لفظ عام ولا مخصص؟ ها؟ واحد بيقول مؤمن ويسكت، مين اللي مؤمن؟ ما حددتش لها كلمة وخلاص. ما فيش حاجة اسمها كلمة وخلاص. الألفاظ العامة المجربة هذه لابد أن إيه؟ تخصص، لابد أن تقيد، أضيفها للمخلوق أو أضيفها لإيه؟ لخالق، ماشي. لكن لو أضفتها للمخلوق من الخطأ أنك تتصور خالق، ولو أضفتها للخالق من الخطأ أنك تتصور إيه؟ مخلوق. فهمت يا اخوانا؟ يعني واحد يقول لك ايه؟ يعني الحكايه صعبه؟ ابدا والله ما صعبه الحق. يعني كنت بقول في اظن محاضره فضربت لهم مثل. فالمثل بقول لهم يعني ابسط الناس العامه البسطاء بيميزوا المساله بدقه. يعني انت رايح تقول لواحد مثلا في مطعم انا عاوز طبق فول كبير. طبق فول ايه؟ كبير. فانا دلوقتي خصصت الفول والطبق بانه كبير. هل ينفع مثلا يجيب لك طبق فراخ كبيره؟ لو هو عمل كده المحل يتخرب. يعني هو نفسه يعرف كلمه طبق، الطبق دي عام، خد بالك ازاي؟ طبق ايه؟ عايز طبق ايه بالظبط؟ خصص له. فان ما كنتش تخصص لا هتعرف تدفع فلوس ولا هتعرف تاكل، مش كده برضه؟ انا راجل عام بسيط لكن فطرته منسجمه مع التخصيص والتقييد في الالفاظ، مش الالفاظ العامه المشتركه. يدخل يقول له هات لي طبق. طبق ايه؟ طبق من اللي بتاكل؟ من اللي بتاكل كتير. المهم يقول له ايه؟ طب انا مثلا معايا 5 جنيه يكفوا في الغداء ايه؟ هو يخصص لك بقى. واخد بالك ازاي؟ يقول لك والله طبق فول بلقمة عيش الايام دي يا دوب يجيب 5 جنيه ولا الحكايه لسه ما وصلتش للدرجات. خد بالك ازاي؟ هو هنا استوعبها ليه؟ لان فطرته سليمه. زي ما قلت لكم طائر كبير وفيل كبير. المشترك بين الاثنين ايه؟ ها؟ كبير كبير كده وخلاص؟ ها؟ عايزين كلام علمي، امال احنا نعلم فيكم ايه؟ كلام علمي. ايه القدر المشترك بين طائر كبير وفيل كبير؟ ها؟ اسمعها تاني. لفظ كبير عند التجرد عن الاضافه. يعني ايه تجرد عن الاضافه؟ يعني فصلته ما أضفته لا الطائر ولا الفيل. فكلمة كبير دي ينفع تحط على أي واحد من الموجودين أو على أي شخص أو على أي إنسان أو حيوان أو شجر أو جماد، تقدر تضيفه عليه الكبير، لأن الكبير دي كلمة مش لحد، ده تقدر تضيفه لأي واحد. ولا واحد بياخد الكلمة في جيبه ويقول لك والله ما حد واخدها، ينفع كده؟ ينفع يقول لك كلمة كبير دي ما حدش يحط عليه أبدا. أو زي مثلا بعض الناس الظلم يقول لك إيه، هو سمى ابنه باسم فعايز ابنه ينفرد بالاسم، يجي على الرعية كلهم يقول لهم اوعى حد من الرعية يسمى بالاسم ده. ليه؟ هو حجر عليك ولا قواعد؟ صحيح قد تصح بعض الأحكام، زي ما رسول الله مثلا خصص بعض الأسماء إن واحد ما يسماش به، أخذ بالك إزاي؟ أو ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعض الأسماء ينفرد بها، يعني لفظ الجلالة الله لا تعني إلا الخلق، حتى الكفار ما كانوا يطلقون الله على آلهتهم، هذا اسم الجلالة يخص رب العزة والجلال. لكن احنا بنتكلم على اللغة العامة المشتركة، ينفع واحد ياخد له جملة ويقول لك لا ما حدش يستخدمها واللي يستخدمها هاتله؟ أبدا، دي ألفاظ عامة مشتركة عند التخصيص والتقييد بالذات، فلو خصصها بنفسه صحيح ممكن يفرض على الآخرين أنه ما يستخدمش في حقه، بس اللفظ العام عند التجرد لا يعني ما ينفعش حد بقى. ولذلك حنقول دلوقتي لابد أن تميز بين حكاية اللفظ المجرد واللفظ عند الإضافة، دي مهمة جدا لطلبة العلم. يا شباب انتوا فاهمينها؟ في واحد من اللي قاعدين مش مستوعبها بحيث ان احنا نعيدها تاني وتالت لغاية ما تسموها كويس، ولا خلاص بقى الكلام دلوقتي بقى يعني كثر التكرار وتبقى مملة؟ انا عايز تقوله كده ان احنا زهقنا يا دكتور من الكلام في الحتة دي، لما تقوله زهقنا يا دكتور اخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان حكاية يقول لك والله الحتة دي بنعيدها كل يوم، انا بعيدها كل يوم، انا نفسي تقول انا مليت. كلمة انا مليت دي معناها انك فهمت واستوعبت وخلاص كده، معاك بعد كده هركز عليه. ليه؟ لان انا عارف ان المعلومة وصلت لك بشكل يعني ايه وثقت انت من نفسك وتقدر تعبر باسلوبك على مثل هذه الكلمات. فاللفظ عند التجرد معناه ايه؟ ها؟ لفظ عام مشترك مفصول عن الإضافة، مفصول عن الايه؟ عن الإضافة. ودي هتساعدكم في ايه؟ تخلي بالنسبة للمقاطعات ما احناش عايزينها كتير. عايز تقول حاجة فيما يتعلق بالنقطة دي؟ انت جاي اول مرة؟ اي طب احنا ما بنتكلمش، انا بتكلم في النقطه اللي بقولها دلوقتي، انت فهمت حكايه اللفظ المشترك العام المجرد وعند الاضافه والتخصيص، وعند الاضافه والتخصيص للمخلوق والاضافه والتخصيص للخالق، انت فهمت دي كويس؟ ده اللي احنا عايزينه. اما ما يتعلق بمعنى المؤمن في معنى، ففي خمسه معاني بالنسبه لمعنى المؤمن تقدر ترجع لها في شرح اسم الله المؤمن في كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب السنه، لان ما بشرحش الاسماء هنا في معناها، انا عايز افهم الفكره بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن تيميه عايز يقول ايه؟ ايه المطلوب من طالب العلم ان يفهمه؟ طالب العلم هنا ساعه ما يذكر لفظ مجرد عن الاضافه ما اقدرش اتصور لا خالق ولا مخلوق، مش كده برضه؟ لو اضفت للمخلوق يبقى ليه حق ان اتصور كيفيه مخلوق، لو اضفت للخالق ليه حق ان اتصور كيفيه الخالق، بس تعرف تقولها؟ حد يعرف يوصف الكيفيه؟ ما حدش يعرف يوصف. ليه؟ ان ملاك مثيل بس، ولا انا ما شفتهاش؟ انا لا شفتها ولا شفت مثيل، ده السبب في ان انا ما اقدرش اوصل الكيفيه، وان كانت الكيفيه معدومه ولا موجوده؟ موجود كيفيه الحق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، كيفيه حقيقيه موجوده. فقول وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن مهيمن. فاللي يقول لك المؤمن ازاي ان ربنا مؤمن؟ قول له انت بتتكلم عن مخلوق، اما تعرف التوحيد وربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبك بالتوحيد وتقدر تستوعب يعني ايه توحيد، اخد بالك ازاي؟ لكن واحد كل ما هنالك ان طول حياته قاعد يقول باسم الاب والابن والروح القدس، وان الرب بقى يسوع، ويسوع شخص، فالشخص ساعة ما تقول مؤمن هيتصور ايمان مخلوق مش ايمان خالق. فالخالق سبحانه وتعالى وصف الايمان في حقه يختلف عن وصف الايمان في حق مين؟ المخلوق. لان انتوا عارفين كلمه الايمان جاي من ايه؟ احنا قلنا في باب الخبر معناها الايه؟ التصديق. طيب الواحد يقول لك انا اصدق الله في خبره، طب وربنا سبحانه وتعالى يصدق العبد اذا وحده، يقول له صدق، لان العبد وصف حقيقه. الدليل على كده ايه؟ انتوا عارفين الايه اللي بتقول شهد الله انه لا اله الا هو، ده من ضمن معاني المؤمن، انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو الايه؟ العزيز الحكيم. الايه ديت عجيبه جدا، والعجب فيها، ويكون يعني مش عايز اتطرق لكلام عن اسم المؤمن لان دي الحاجه تاخد محاضره الايه دي، بس انا هقول لكم الفكره اللي فيه، يعني ايه الفكره اللي توصل بها الى فهم ايه هذه الايه وفهم معناها اللي يليق بشهاده الحق سبحانه وتعالى لنفسه، وبعدين شهاده الملائكه بعد شهادته. يعني واحد يقول لك طب ايه الفايده من شهاده الملائكه بعد ما ربنا يشهد؟ ها؟ خد بالك ازاي؟ يعني دلوقتي حد معاه منديل يخ الله يسلمكم. ركزوا في المعنى ده ان هيفيدكم جدا. ربنا يقول شهد الله انه لا اله الا هو، بعد كده ايه؟ ها؟ الملائكه. لاحظوا ان شهادة الملائكة جاءت بعد شهادة الحق لنفسه، وبعد شهادة الملائكة جاءت شهادة مين؟ ها؟ أولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم اللفظ ده عام بيشمل الأنبياء والرسل وصالح الأولياء وكل الموحدين في هذه الدار، دول أولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يذكر الرسل، يعني شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والرسل واولو العلم، او يذكر مثلا والاولياء والمؤمنين، لكن هو قال اولو العلم على اساس ان اللفظ ده عام هيشمل كل واحد عنده علم بهذه الشهاده، عنده علم بهذه الشهاده. فايه العله من الشهاده؟ الشهاده معناها ايه؟ خليكم معايا يا اخوانا بس اكرمكم الله. كلمه شهاده محتاجه ايه؟ طالما في شهاده يبقى لابد من قضيه. انت هتشهد، يبقى هتشهد فين؟ ها؟ في قضيه. القضية دي يلزمها قاضي يحكم فيه، وفي تنازع بين طرفين، وكل طرف جايب حجة، مش كده برضو؟ ويلزم فيها استدعاء شهود. هي القضية كده، شهادة يبقى قاضي، قضية بقى فيها كمان ايه؟ أحكام، وبعد الأحكام في تنفيذ كمان. أنتوا فاهمين المعنى ده؟ قول في قضية، طالما في شهادة، الشهادة بإيه؟ ولمين؟ وليه؟ وهل الشهادة فيها صدق ولا فيها كذب؟ ده من ناحية مجرد الشهادة عند التجرؤ. عند التجرؤ يعني عدم الإضافة للخالق ولا الإيه؟ والمخلوق. إيه القضية بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى شهد فيها أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ ها؟ شهادة التوحيد. طب وهي شهادة التوحيد يستلزم لها قضية؟ شوفوا بقى، القضية قضية الخلق. قضية الخلق هي قضية الخلق دي بتتمثل في أن ربنا استخلفهم في أرضه واستأمنهم في ملكه وابتلاهم ابتلاء وامتحان. احنا عايشين في دار ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ايه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يبقى في امتحان وابتلاء، والابتلاء والامتحان محتاج برضو ايه؟ منهج مقرر عشان الشخص يدرسه وينجح يوم الامتحان. يبقى المنهج المقرر اللي الشخص لازم يدرسه ويدخل الامتحان وينجح فيه لازم يكون واضح ومعلوم. طيب تعالوا شوفوا بقى قصة الخلق. قصة الخلق بتتمثل في أن ربنا ابتلى الناس وجعلهم في دار امتحان. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. تصور كده، ولله المثل الأعلى، ويجوز في حق قياس إيه؟ أسمع، يجوز في حق الله قياس الأولى، ولا يجوز قياس تمثيل الشمول. المعلومة دي دايما تزيله. يوم الامتحان، تخيل في مدرسة ولا حاجة، أو تصور المثل ده، فالطلبة كلهم، كل الطلبة أجابوا إجابة خاطئة، ما عدا طالب واحد، ما عدا إيه؟ طالب واحد. طالب واحد هو اللي أجاب إجابة صحيحة، وكل الطلاب أجابوا إجابة خاطئة. يعني تعالوا نشوفوا المثل، احنا نقول النسبة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إن من كل 1000 يدخل النار واحد منهم يدخل الايه؟ الجنة. يبقى النسبة واحد لكام؟ ها؟ ل999 كبيرة. يعني لما تقول مدرسة فيها 1000 طالب، ولله المثل الأعلى، واحد بس اللي جاب إجابة صحيحة، أجاب إجابة صحيحة، و999 طالب غلط. فلما طلعوا من الامتحان، الطالب قال لهم إجابتكم غلط، اللي جاب الصح كذا وكذا. فهم يبصوا لبعض ويضحك، معقولة كل الطلاب دول على غلط وانت اللي على صح؟ يا راجل، شايفين الغرابة في ايه؟ ان في واحد بس هو اللي جاب صح. احيانا ده بيحصل، يعني في طالب يكون ذكي جدا جدا، والاستاذ يحط امتحان او يحط سؤال فيه لفتة بسيطة تخلي الطلبة كلهم ما يفهموش، بس الولد عشان مذاكر كويس فاهم. ودي كانت بتحصل، بتحصل كتير، انها واحد يطلع امتحان. انا اذكر مره من المرات حصل الكلام ده في امتحان الرياضه في الصف الثالث الاعدادي اللي انا كنت بامتحن فيه، وكنت انا واحد الاخوه جاوبنا اجابه صحيحه وكل المدرسه غلط. اخبالك ازاي كل المدرسه؟ فحصلت مشكله كبيره جدا بعدها، لان كان لما يكون الطالب مذاكر كويس، اخد بالك ازاي، يطلع يصحح لنفسه الورقه ويعرف هو هيجيب كام غلط فيه. دي ميزه الطالب الذكي. ولذلك لما تلاقي ابنك في البيت مش عايز يعرفك بالدرجه اللي خدها، تعرف ان هو خيبان. انما لما يجي يقول لك انا جاوبت كذا وكذا وكذا وراح مني درجتين في الحته الفلانيه، يبقى ده معناه اني فاهم ولا لا؟ فاهم، ودايما بيشعر ان هو فعلا على خير وان حريص على الدراسه والمذاكره. لكن في الغالب دلوقتي تقول له يا ابني انت عملت ايه في المدرسه؟ يقول لك ما اعرفش، وانا جبت حرف الدرجه. خد بالك ازاي؟ طب زمايلك جابوا ايه وانت جبت ايه؟ ما رضاش يقول ابدا. ده دليل على انه ما بيذاكرش، ودليل على انه هو مستواه ضعيف. ايه القصد؟ صلى على رسول الله. معلش، هي الايه تستحق فعلا ان احنا نفرد لها هذه المعاني. فهنا بالنسبه للطالب اللي اجاب اجابه صحيحه، كل الناس بيستهزئوا بيه. لا يعني معقولة انت اللي، خصوصا بقى لما يكون بياخد دروس خصوصية ولا حاجة والاستاذ ملهم غلط. ف كلام الطالب عنده حجة، وجاب لهم من الكتاب البرهان على ان هم غلطانين. لا يا اخي مش معقول الكلام ده، لا مش معقول. فيقولوا نفسه نرجع لمين؟ نرجع للمدرس الاول اللي هو يعتبر عالم كويس. فيجي المدرس الاول شوف الإجابات، فيلاقي إن إجابة الطالب فعلا مظبوطة، فيقول لهم الطالب صح وأنتوا اللي غلط. فهم لما يشوفوا يقولوا الأستاذ ده بيخرف، معقولة 999 غلط؟ ده عشان أنت تديله دروس خصوصية، أو عشان أنت شبهه، افهموا المثل، خد بالك إزاي؟ فيقولوا إحنا عايزين إيه؟ عايزين الناظر. الناظر يجي فيقول إيه؟ يشهد ان اجابة الاستاذ صح، ولما يشهد ان اجابة الاستاذ صح هتبقى اجابة الطالب ايه؟ صح. فصدق المدرس وصدق الطالب وحكم في المسألة، برضه ما رضوش بحكم. لا، احنا عايزين اللي حط الامتحان نفسه هو اللي يشهد في المسألة، هو اللي يحكم فيه، لان عنده نموذج الاجابة، مش كده برضه يا اخوانا؟ فيجي اللي وضع الاختبار ويشهد لصحة الناظر وصحة مين؟ المدرس الأول، وصحة الطالب. إذا حكم الأستاذ في هذه الحالة اللي وضع الامتحان حد هيعقب على كلامه؟ شهادة فصل وقضاء بين المتنازعين وإثبات لصحة أهل الحق وإنهم كانوا على البينة وإن لو خالف كل الناس مش هينجحوا وتبقى المدرسة لم ينجح أحد مش مشكلة. أهم حاجة المسألة هنا مين اللي جابه ما جابش. سؤالك في دلوقتي يقول لك معقولة مدرسة خاصة لم ينجح أحد؟ مش هو ده المفروض طالما بتاخد فلوس يبقى كله ناجح وجايب الأول، ولذلك يدلهم امتحانات ويغششهم بأي وسيلة. لكن القضية إن حكاية حقه وباطه. إذا فهمتوا المثل ولله المثل الأعلى. قصة الخلائق مع رسله، فيأتي الرسول يوم القيامة ومعه الرهط زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الحديث، والرسول ومعه الرهيط يعني 10-15 أو أقل من كده، والرسول ومعه الرجل، والرسول ومعه وليس مع واحد. طب اللي جه يوم القيامة يقول يا رب أنا بلغت ما حدش استجاب. هل عدم استجابة الناس للحق معناها عدم صدق الرسول في شهادته أن لا إله إلا الله؟ طب أهل العلم بتحصل معهم في كل وقت، أحيانا في وقت من الأوقات كان مجرد الكلام عن السنة والتوحيد في وقت كانت البدعة هي السائدة يقول لك ده راجل شاذ غريب ما بحبش الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفون بهذا. يعني ما تلاقي كل الناس اجتمعوا على إقامة مولد ودعاء الأموات والعقوف على قبور الصالحين، فيجي واحد شيخ من المشايخ الكبار مشايخنا والجماعة اللي هم الأعلام اللي وقفوا وقفة في وقت يقول لا دي اللي بتعملوه ده شرك. شرك شرك ايه يا جماعة؟ السنة انك تعملوا كذا وكذا، ده ما هوش عايزنا نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الراجل اخد بالك ازاي، فيبقى الراجل في وسط الناس دي كلها هم كل الناس على باطل وعلى حق، لكن نظرا لانه غريب في قريته او في بلده او غريب بينهم في الكلمة التي قالها يصفونه بانه على ضلال. بعد ذلك شوية بشوية جماعة يجتمعوا يبقى الحق هو اللي يسود، لكن يوم القيامة لما يجي رسول ولم يشهد له أحد بأن هو رسول ويتبعه، هل معنى ذلك أنه على باطل؟ أبدا. طيب الملائكة تشهد للرسول ولأولي العلم، والرسول يبقى شهيد على الإيه؟ على أمته، يعني أولي العلم شهداء على الناس والرسول شهيد على أولي العلم، والملائكة شهداء على مين؟ على الرسول. ورب العزة والجلال يوم القيامة يشهد أن لا إله إلا هو فشهادة. ولذلك يقول لك الشهادة هنا تضمنت عدة أركان، لو أنت قرأت في العقيدة الطحوية هتلاقي الشهادة يقول لك إيه، الشهادة تضمنت الإخبار والإعلام والقضاء والصدق والحكم كله خلاص. الذي وضع هذا الكون شهد أن لا إله إلا الله، يبقى هي شهادة للمرسلين، فحكم بصدقهم وأنهم كانوا على الحق، وأن سائر الناس الذين خالفوهم هم على ضلال، وإعلام لهؤلاء بأنهم على باطل، وإعلام للموحدين بأنهم على حق. يبقى إنباء وإخبار وإعلام وفصل وإلزام كمان. طب الإلزام في إيه؟ طالما وضع الاختبار شهد بصحة إجابة الطالب خلاص يبقى سقطوا دول كلهم ونجحوا ده، بس الزام. ما ينفعش واحد يقول لك ايه عشان خاطر المدرسه طب خد 100 جنيه ولا 200 جنيه وايه وعد نصهم ولا حاجه عشان ما تجيبناش فضيحه، اخد بالك معاك الزام كله. ولله المثل الاعلى. من هذا قالوا بان المؤمن هو الذي يصدق عباده اذا وحدوه ويستشهدون. لذلك فهمت يا اخي بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ها؟ شفت بقى العلة بقى في أن الملائكة تيجي بعد شهادة الحق سبحانه وتعالى، وأولو العلم من الرسل أو كان من الأولياء قائما بالقسط. لا إله إلا هو بالحقيقة اللي مفيش فيها اتصال. العزيز الحكيم، كلمة العزيز الحكيم أو اسم العزيز الحكيم على أنه هو عز فحكم في شهادته وفي إعلامه وفي قضائه، هو اللي حينفذ، لا غالب لحكمه ولا معقب لأمره. اتضح دلوقتي الكلام؟ طيب واحنا اخذنا بس لعل المعلومه تكون ايه يعني الجانب اللي تطرقنا اليه تكون المعلومه مفيده في التعليق على اسم الله المؤمن. اتفضل. المحاضرات اللي على صوره ايه؟ لا عشان الوقت احنا نقول ان خلق الله ادم على صورته يعود على الحق سبحانه وتعالى. لكن في القدر ان هو ها المشترك بانه زي ما ابن تيميه بيقول ان ده مؤمن وده مؤمن. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمؤمن وقال عن العبد افمن كان ايه مؤمنا كمن كان فاسقا. يبقى في مؤمن وفي مؤمن. القدر المشترك بين المؤمن هنا والمؤمن هنا ايه؟ اللفظ عند الايه؟ يعني ايه عند التجرد؟ يعني واحد قال كلمه مؤمن وسكت. ده اللفظ عند التجرد. لا اضافها الخالق ولا المخلوق. لكن لما اقول مثلا احمد رجل مؤمن. يبقى قيدت بمين؟ بمخلوق. الله عز وجل هو المؤمن. قيدت بالايه؟ بالخالق. ما هو انتوا لو فهمتوا الحكايه دي كويس اللي هي قضية التقييد والإضافة واللفظ عند التجرد هتقدروا تفهموا الضوابط اللي احنا عملناها في التعرف على أسماء الله المقيدة. يعني احنا قلنا في أسماء مطلقة وأسماء ايه؟ مقيدة. فاللي ما عندوش دواية عن هذه القضية ما بيعرفش يفرق بين المطلق والمقيد. يقول لك يعني ايه مطلق ومقيد؟ ما هو كله أسماء لربنا سبحانه وتعالى. ما احنا عارفين ان كل أسماء ربنا سبحانه وتعالى. بس مسألة التقييد والإطلاق عايزة دراسة وتخصص انك تفهم يعني ايه اللفظ عند التجرد، يعني ايه اللفظ عند الإضافة والتخصيص للمخلوق، وايه اللي تتصوره، يعني ايه عند الإضافة للخالق وايه اللي تتصوره. فدي مهمة جدا وهيجي لنا دلوقتي كلام شيخ الإسلام تاني. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز. واظن ان قلت كده. احنا ممكن نشرح الاسماء الجبار والمتكبر بس هياخد وقت شويه فاحنا عايزين نمشي شويه في الايه في الرساله التنويريه. وسمى نفسه الجبار المتكبر. هنا بالنسبه للجبار والمتكبر هنقول على اساس ايه؟ ان بعض الناس من اعداء الاسلام اللي بيدس شبهات موجوده على النت كتير يقول لك يعني ازاي يسمي نفسه بالمتكبر وازاي يسمي نفسه بالجبار. اصل كلمه الجبار جاية إما من جبر الكسر، جبر الإيه؟ الكسر، أو التعالي اللي هي من أسماء الله تبارك وتعالى المتعال. وربنا سبحانه وتعالى هو اسمه الجبار، وأيضا من أسمائه الحكيم، زي ما نقول هو القدير، ومن أسمائه الحكيم، الرحمن الرحيم. طيب خلي بالك، الجبار كمال في حق رب العزة والجلال لأنه متعال. فمن أنواع العلو الثابتة لرب العزة والجلال علو اسم علو القهر. أنواع العلو ثلاثة. ها؟ علو إيه؟ علو الذات، والثاني علو الشأن، والثالث علو الإيه؟ القهر. علو الذات والفوقية إن ربنا بذاته فوق عرشه دل عليه اسم الله العلي. علو الشأن دل عليه اسم الله الأعلى، سبح اسم ربك الايه؟ الأعلى. علو القهر دل عليه اسم الله المتعال، وده الفرق بين الثلاث أسماء. يعني العلي غير الأعلى غير المتعال في المعنى. وكلها تدل على ذات الحق سبحانه وتعالى. فالعلي دل على علو الفوقية، ولذلك ورد في آية الكرسي. لما ذكر الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد، فنبه بالكرسي على عظمة العرش والله فوق عرشي، ذكر معلو الفوقية، قال في نهاية الآية وهو العلي الايه؟ العظيم. سبح اسم ربك الأعلى بعلو الشأن، إن في جميع أوصافه وفي جميع أسمائه هو الأعلى الذي ليس كمثله شيء. والمتعال هو الذي تعالى بذاته فهو فوق خلقه، وبقهره لمن تعالى من خلقه. لأن في واحد قد يتعالى بظلم، وقد يتعالى بعزة، عزة العبودية. فالتعالي بعزة العبودية مزيد من الافتقار لرب العزة والجلال، لأنه يكون أنا رجل أعبد الله ولا أعبد سواه، فيتعالى على الظالمين من خلق الله. يبقى التعالي في حقه هنا كمال ولا نقص؟ كمال. لكن لو في واحد متعالي على الخلق بظلم ظالم، واي ظالم بيبقى متعالي على طول. طب هو متعالي ان ما كانش الاله فيه وصف التعالي لايقافه يناقض الحكمه على طول، مش كده برضه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جبار ومتكبر. كلمه متكبر موصوف بالكبرياء والعلو فيه، وده الفرق بين الكبير والمتكبر. الكبير كبير في ذاته وفي وصفه، جاي من السعة زي الكريم. بس واحد يقول لي يعني الكبير ده قد ايه؟ كلمة قد ايه ديت معناها طلب الكيفية وبحث عن قياس التمثيل والشمول اللي يستخدمه في حق الخالق سبحانه وتعالى. زي اخو الكبير يعني يا شيخ ما ربنا سبحانه وتعالى كبير، يعني اكبر من العرش كده ولا العرش اكبر منه؟ هو ما يقول كده معناها ايه؟ ها؟ اللي قيده بخالق ولا مخلوق؟ ها؟ بمخلوق، لانه متخيل ان واحد قاعد على كرسي والكرسي طبعا بيبقى اكبر من الشخص، فعايز يطبق القياس اللي شايفه ده على مين؟ على الخالق. فيبدا يسال هذا السؤال، فسؤال هذا السؤال يدل على ذلك باب الاسماء والصفات، لان الكبر في حقنا له كيفيه معلومه بنشوفها بعينينا، اما الكبر في حق الله عز وجل هنعرفها ازاي دي؟ شفت يا اخوانا؟ ما اقدرش احددها لان ما شفتهاش ولا شفت مثيل عشان احكم عليه. يبقى اذا وصف الله تبارك وتعالى بانه كبير لدلاله اسم الله الكبير على الوصف، يعني ربنا اسمه كبير دل على وصف الايه؟ الكبر في حقه. طيب دلوقتي والمتكبر، المتكبر هو المتعالي في كبريائه. فان كان في واحد كبير فالله اكبر، هو اكبر منه. وعلى فكره الاكبر اسم مقيد والكبير اسم مطلق والمتكبر اسم مطلق، واي افعل تفضيل ورد في القران او في السنه غير معرب بالالف واللام يبقى مقيد مش مطلق. زي ايه؟ اكبر، او زي مثلا اعلى، زي اجل، لكن الاعلى ورد معرب بالالف واللام، سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى. الاكرم ورد معرب بالالف واللام، اقرا وربك الايه؟ الاكرم. لكن اصبر او اغنى، انا اغنى الشركاء عن الشرك، الله افرح، ده كل ده مقيد طالما فيش فيه الالف واللام. الالف واللام بتستغرق علو التفضيل كله، انما دي فيها مقارنه عشان ايه؟ الشخص اللي انت ذكرته اعمل حسابك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اعلى من هذا. ها؟ المتعالي في كبريائه، يعني مش بس هو كبير، لا في كبر. يعني مثلا واحد غني فالغنى بيقاس، الراجل ده خلي بالك تقيل، يقول لك تقيل تقيل، ده راجل كبير قوي. حتى انتوا بتشوفوا مثلا ايه في الصعيد يسموا شيخ القبيله هناك يسموه ايه؟ ها؟ الكبير. اروح فين يا كبير؟ اجي منين يا كبير؟ لما الكبير يقول اخبارك ازاي؟ ويدوا له اللقب ده، وان كان هذا لا يصح حكايه كبير دي، وان كان كبر نسبي، لكن معرب الف ولام لا، ما ينفعش يعملوه علم لشخص معين، لان هذا اسم من اسماء الله عز وجل. لكن يبقى افضل له ان يسميه ايه؟ عبد الكبير. سمعت حد بالاسم عبد الكبير دي؟ هتلاقي دي من الاسماء اللي ما حدش يتسمى بيها. يعني بقول لكم دلوقتي في الاسماء الصحيحه اللي ثبتت بنصها مطلقه، ابحثوا عن الاسماء اللي ما حدش يتسمى بيها وسموا ولادكم بيها، عشان يبقى لكم السبق، يعني هتاخد فيها اجر واجر من قلدك الى يوم القيامه. يعني من ضمن دعاء العباده، فدي من ضمن الاسماء. يعني عبد الجبار فيه، لكن عبد الكبير وعبد المتكبر، في عبد المتكبر؟ ما فيش عبد المسعر ولا عبد الوتر. واحد يقول لك يعني عبد المسعر وعبد الوتر؟ اه عبد المسعر وعبد الوتر. ازاي وما ازاي؟ ما هي ربنا سمى نفسه بهذه الاسماء ورسول سماه بهذه الاسماء. اه والله ما مش عاجبك الاسم حاجه ثانيه بقى، انت حر، سم باسم معلش دليل وشوف هيحصل لك ايه. هتتحاسب طالما انت عرفت. يعني طول ما الناس مش عارفه ما فيش مؤاخذه، لكن لا عرفنا يبقى في محاسبه على طول، مش فيها كلام. نعم. نرجع لايه؟ لموضوعنا. طيب وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. التكبر في حق المخلوق والجبروت وصف نقص مش وصف كمال، فلو أضيفت للمخلوق تبقى وصف نقص، ولو أضيفت للخالق تبقى وصف كمال، فشتان بين هذا وذاك. واللفظ واحد عند اسمعها عند ايه؟ عند التجرد. ايه وعيتم كلمة عند التجرد دي؟ انا مش هزعل من اللي جاي جديد لان معذور، لكن اللي بيحضر معانا ساعة ما اقول لفظ عند التجرد يبقى تقصد ان اللفظ غير مضاف لا الى الخالق ولا الى المخلوق، لفظ عام مشترك مفصول. فهمت يعني ايه عند التجرد؟ فاهمين يا شباب؟ قاعدين شاكين؟ محدش بيرد؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما ترد عليا الله يكرمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ما ينفعش في موضوع العقيده والدقائق الشديده دي انك تقعد ساكت، لازم ترد، لازم تتكلم، تخرج من المحاضره. انا يعني اشد ما يمكن كنت اقول للطلبه كده عندي حتى وانا بدرس هناك في السعوديه، اقول لهم اسمعوا يا شباب احنا بناخد اجر على الشغل بتاعنا، ادوا لنا مرتبات عاليه هنا، وانتوا جايين برضو تاخدوا مرتبات، يعني هناك الطالب بياخد لي 900 ريال مرتب، انا جاي بس عشان ياخد المرتب، فهو يهمه الغياب. اقول له سيبك من قضيه الاجر والمش اجر، انا ممكن اقعد بكلمتين وفهمت ولا ان شاء الله ما فهمتم، خلاص انا هاخد اجري وخلاص. بس احنا في غير العلم الشرعي ممكن واحد يقول لك انا ان كان ناحيه شرعيه لا، لكن علم الشرع ما ينفعش تخرج الا لما تفهم الراجل ده عايز يقول ايه. لو خرجت من غير ما تفهم يبقى انت بتخدع نفسك وبتخالف ايمانك، فانت صاحب رساله ولا تريد بنفسك خيرا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله احنا جايين لا عايزين اجر الا ابتغاء وجه الله عز وجل، ودي اكبر نعمه على طلبه العلم، وعلينا ان ربنا يجمعنا على طاعته وعلى توحيده. صدقوني لها وقع في القلب ايماني لا يشعر به الا المخلص، انك تيجي كده لله عز وجل. فاللي جايين اخواننا من سفر او جايين عشان يحضروا المحاضره، جايين عشان يدرسوا التوحيد ونتعلم سوية التوحيد. انا لا اخفي عليكم ان الدرس نوع اللي انا بقوله بستفيد منه اكتر منه، صحيح، وربنا بيفتح مغاليق، ممكن لفظ انا ما اخدتش بالي منه ربنا سبحانه وتعالى يعلمه لي في اثناء المحاضره بسبب بركه العلم والحضور والمتابعه. ولذلك ما حدش يحضر الا وقد فهم المعلومه جزئيه جزئيه. انا ما بقولش كده على اساس ان الاخ يعني هيتكلم ويسال وبتاع، لا، يسال في الجزئيه عشان يفهمها من حقك وتوقفني كل عدل، لكن كسؤال خارجي في استطراد بلاش. ماشي؟ اي انت بتحضر معانا الاول؟ اول مره تحضر؟ اه. طب قول هي هنسمع. لا ده يبقى لازم تسمع المحاضرات اللي فاتت بقى، لان لو شرحت لك عن التجرب دي تاني هتبقى صعبه شويه، خد بالك ازاي؟ انا بقول على طالب حضر معانا وبيتابع، يبقى تسمع المحاضره اللي فاتت واللي قبلها هتعرف كل حاجه، خد بالك ازاي؟ كلمه عند التجرد ما بضيفش اللفظ لا الى الخالق ولا الى المخلوق. وانا ضربت مثل زي ما قلت كبير واسكت، في حد يقول كبير واسكت؟ ها؟ يعني انت تنفع تقف وسط الناس تقول كبير وتسكت؟ ولا تقول مثلا طائر كبير، فيل كبير، محمد كبير، فافهم المعنى من خلال ايه؟ الاضافه. فلو قلت وسكت يبقى ده اسمه لفظ ايه؟ ها؟ اسمه ايه؟ لفظ مجرد. اتفضل. العادل برضه طالما ما حددتش الشخص فلان دي مجرده. لا انت ديت عايزه وضع تاني، عايزه شرح. تقرا كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه بين الاطلاق والتقييد، هتساعدك في انك تستوعب اللي انت عايزه. كتاب المختصر. قول الله تعالى: ومن اوفى بعهده من الله. اي ومن اصدق من الله فيه. اه. طب اوفى هنا واصدق هنا ممكن تبقى من اسماء اي اسماء مقيده. فلذلك هتلاقوها في المصحف باللون الايه؟ الازرق. ها؟ لا لسه لسه الراجل بيراجعوه دلوقتي يعني. خلي بالك المهم مثلا ايه، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اوفى بعهده من الله. هنا لا، الاوفى لو نسب صراحه الله اوفى من كذا، بخلاف لما انا افهمها من المعنى. ولذلك مثلا مش هتلاقي في الاسماء المقيده الا النص الصريح. اما اقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله ايه، شوفوا فالله اولى بهم، يبقى من اسماء الاولى. اما يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، يبقى من الاسماء المقيده الاغنى، وهكذا. ان يكون اللفظ منسوب صراحه او الاسم منسوب صراحه لله عز وجل. لكن ومن اوفى بعهده من الله، انت هتفهم منها ان الله اوفى في المعنى، لكن في اللفظ الصريح لا. ولذلك هندور على الايه، النص الصريح، فانتبهوا يعني. هم يعني القواعد هتعرفوها من خلال القراءه، وان شاء الله الطلبه اللي هيسجلوا معانا او ان شاء الله بعد العيد هنحدد موعد للمقابله والاختبار وتحديد اللي ينفع ان هو يستمر معانا في الحلقات الخاصه او الدروس الخاصه اللي هنتابعها باذن الله تعالى. اي لا يفهم يعني. لان حكايه ان لو قلنا كل واحد هيفهم بمعناه، تاخد بالك ازاي؟ لو ترك باب الاعتقاد الى افهام الناس لاختلفوا. التوقيف معناه ان التوقيف على الاسم ان يذكر بنصه. طيب نيجي بقى هنا في كلمه قالها الاخ هنا، هو شوفوا العنوان ده الاول، العباره اللي بعدها نقرا سطر منها، اقرا علاء كده بيقول ايه. وكذلك سمى ايه، سمى صفاته باسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك. حكايه سمى صفاته باسماء، سمى صفاته باسماء. انا عايز اوضح لك حاجه، ان ازاي ابن تيميه كان بيفرق بدقه شديده جدا بين باب الاسماء وباب الايه، الصفات. لان يا اخواني والله استاذي بقى في الجامعه ومش عارف الفرق بين الاسم والصفه، يقول لك مفيش فرق بين الاسم والصفه. لا، اللي بيقول مفيش فرق بين الاسم والصفه يبقى محتاج يعيد النظر في الدكتوراه بتاعته تاني. صحيح؟ ازاي؟ خلينا نشوف الكلام ده. بس الاخ قال عنوان في الكتاب المحقق اللي عندي، هو عندكم في الكتاب اللي هو الاخضر ده مش موجود. الطلبه اللي خدوا الكتاب المره اللي فاتت موجودين ولا مش موجودين؟ ها ارفعوا ايديهم كده، ربنا يبارك فيكم. انا شايف كده يعني، والله كل الاخوات حضروا. طيب بيقول ايه؟ شوفوا العنوان ده يا اخوانا، انا عايزكم تعملوا عليه ملاحظه كده وتختاروا لي عنوان بديل وشوفوا انتوا فهمتوا ولا لا. الاخ المحقق اللي هو اسمه محمد عبد الرحيم صاحب التحقيق ده بتاع رساله، كاتب ايه؟ بيقول اتحاد الاسماء في الصفات لا يستلزم التماثل فيه. يعني ايه اتحاد الاسماء في الصفات؟ هل العنوان ده ينفع؟ ها؟ ده عنوان صحيح. العنوان ده قوله تاني يا اخي سيد. الاشتراك في الاسماء والصفات عند التجرد، لا عند التجرد، لا يستلزم التماثل في الذوات او في الصفات او في المسميات. ينفع لما نذكر اسماء، لكن هنا الاخ بيقول اتحاد الاسماء في الصفات. مش ممكن واحد يكون فهم القضيه فهم دقيق ويكتب عنوان كده، انما نقدر نقول كمان ايه، ها احسن، ودي اللي انا كاتبها بالظبط، اتحاد اسماء الصفات عند التجرد. اسماء الايه، الصفة. لان الصفه لها اسم، يعني مثلا العزه وصف لله عز وجل، بنعبر عنه بلفظ العزه المعرب اليه كلها. فالعزه من الناحيه اللغويه اسم، لكن هي اسم الايه، لصفه ولا لذات؟ قولوا لصفه، ما هيش لذات الحق سبحانه وتعالى. الاسم المعبر عن الذات والصفه قولوا العزيز. العزيز اسم يعبر عن الذات ويتضمن الوصف، إنما العزة اسم للوصف لا يتضمن الدلالة على الذات، وده الفرق بين الأسماء والإيه والصفات. فلما أقول لك الحياة، الحياة معرب بها كلها، مش كده؟ صفة، صفة الحي. فنقول الحياة اسم لصفة، اسم لإيه؟ لصفة. الحياة اسم لغة لوقف اعتقادي، لكن الحي اسم علم على ذات الله يتضمن صفة الحياة. ده الفرق بين الأسماء والصفات، قالوا أنه توحيد الأسماء والصفات. الكلمتين دول لو مش واضحين عند حد يقول عيدهم تاني، مش عيد، قولوا أعيدهم ولا عيدهم. طب ماشي، أحسن. الاسم يدل، خلينا نتكلم كلام علمي في اللي احنا قلناه قبل كده وشوف كنت فاكرين ولا حاجه. الاسم يدل بالمطابقة، بالمطابقة، لحظة، بالمطابقة على ايه؟ على ذات الله وصفة الايه والصفة، على الذات والصفة. يا مولا الرحمن اسم يدل بالمطابقة، يعني ينطبق في دلالته على ذات الله بس ولا الذات والصفة؟ يبقى الاسم يشمل الدلالة على امرين، على الذات وعلى الايه وعلى الصفة. لكن الوصف يشمل الدلالة على حاجة واحدة بس اللي هي الصفة. اسم علم على الصفة مش علم على الذات، خبالك ازاي؟ ده الفرق بين الاسماء والصفات. فانا بقول لك الحياة اسم ولا وصف؟ ها؟ لا، انا اسم ولا وصف اعتقادا؟ انا بقول لك اعتقادا بس. وصف. والحي اسم، مش اعتقادا بس، اعتقادا وفطرة وعقلا. اما لغة فما يفرقوش في اللغة بين الحي والايه والحياة، من الناحية اللغوية ده في ألف ولام وده في ألف ولام، مفيش فرق بين الاثنين. إنما أنا بقول لك من الناحية الاعتقادية، من ناحية الفطرة، أنا بنادي على الشخص باسمه وأقول له يا سعيد. سعيد ممكن يكون فيه صفة السعادة، لكن شفتش واحد بينادي يقول يا سعادة؟ قال لي إذا كان مثلا يقول له سعادة الوزير، أخي بالك إزاي؟ أو سعادة البيت. بس في الحالة ديت هو بيجعل الوصف علم على الشخص، خد بالك ازاي؟ فيما يتعرف عليه البشر. لان انا ممكن في باب التسمي في المخلوقات عجيب جدا، ملوش ضوابط. يعني ازاي ملوش ضوابط؟ يعني اجعل الاسم وصف واجعل الوصف ايه؟ اسم. يعني اقول لك الجميل اسم دل على وصف الايه؟ الجمال. فما الفرق بين الجميل والجمال؟ زي الحي والحياة، العز والعزيز، خد بالك ازاي؟ ايه الفرق بين الجميل والجمال؟ مين يقول؟ إيه؟ الجميل اسم علم على الذات تضمن الايه؟ الوصف. طب والجمال؟ صفر، صفر. واحنا نقول على اسم لغة، مش كده برضه؟ لكن احنا عندنا في البشر سهل قوي ان الراجل يوم الولاده يقول لك والله الواد ده جميل جدا، ما نسميه جمال. كتير من الناس اسمهم ايه؟ جمال. واحيانا نسمي سعاد وسعيده، خد بالك ازاي؟ ها؟ وسعاده واشياء كتير. حتى نفس يعني وصلت الدرجه ان العرب يسموا اولادهم باسماء الحيوانات على اساس ياخد منه الصفه. يسميه مثلا ايه؟ صخر، صخر، صخر، كعب، يسميه جحش، حمار، كلب. هما طبعا احنا دلوقتي انا ما اقدرش اسمي ابن كلب، اخد بالك ازاي؟ فلا كعب ان بلغت ولا كلاب. في الشارع بيقولوا في قضيه انهم بني كعب وبني كلب وبني مره وبني اسد، اخد بالك ازاي؟ سموا هذا على اساس ياخدوا الصفه من الحيوان. فما جيش ايه اللي بيحكمنا احنا كبشر وطبع على الخالق سبحانه وتعالى. لان احنا واجهتنا مشكله كبيره جدا في موضوع الاسماء الحسنى. هي ايه؟ كان بعض اخواننا الاساتذه واحنا في الجامعه هناك يقول لا، طب ما هو انا لما اقول مثلا ان الله جميل يحب الجمال، جميل هنا وصف، ليه انت عملتها ايه؟ خد بالك ازاي؟ طب يا اخي، طب انت ما خدتش بالك ليه في الاسماء اللي انت ذكرتها في الاسماء المشهوره زي مثلا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، والله ايه؟ والله قدير، والله غفور رحيم. فمن اسماء اللي موجوده الغفور والايه؟ والرحيم. ايش معنى خط ده اسمه ده مش اسمه؟ هو مش قادر يتخيل. ليه؟ ليه؟ لان هو بس شايف حاجه غير المألوف، مع انه ادله ده واضح، لان الاسماء في حق الله عز وجل اعلام واوصاف، سواء كان الاسم مبتدا او كان خبر او اي موضع من المواضع. اللي يفرق بين الاسم والوصف ان الاسم علم على الذات او وصف لا يقوم بنفسه. يعني الجمال في حق الله عز وجل نقول وصف، ما نقولش اسم من اسمائه الجمال، نقول من صفاته الايه؟ الجمال. لكن من اسمائه الجميل، ان الله جميل يحب الجمال. فالجمال وصف ربنا سبحانه وتعالى، وده حتبان بقى من كلام شيخ الاسلام تيمين، عشان تشوفوا منتهى الدقه في التعبير عن هذا الفهم الذي ذكرناه لكلام شيخ الاسلام تيمين. وده اللي بيفرق الطالب اللي فاهم والداعي اللي فاهم من غيره. شوفوا كلام شيخ الاسلام تيمية وانت هتعرف تميز القضية. اقروا بقى معايا كده بقول لك ايه، لان الكلام لو قريته كده من غير هذه المقدمات اللي احنا قلناها هتلاقيه زي تلاصم. او واحد يقول لك يعني انا مش عارف الراجل ده عايز ايه، حتى الاخ المحقق نفسه ما هوش فاهم اللي بيحققه، فكاتب عبارة تدل على ان الاخ مش قادر يعبر، لان هو مش قادر يفهم القضية بسبب ان حاجات بسيطة. صحيح هي الفطرة يا اخوانا، بس احنا بنصفها بوضعها الحقيقي، الفطرة اللي على الانسان وعقله ازاي يصيغ هذه الامور باسلوبه بحيث ما يخطئ. فالاخ سيد عبر باسلوب، والاخ احمد عبر باسلوب، والاخ مثلا فلان عبر علاء بعبر باسلوب، والكل الاساليب بتعبر عن الحقيقة من غير تعارض لانهم فاهمين. فطالما فهمت هتعبر بشكل طيب وتكون انت فاهم، وده اللي احنا بنركز عليه، ان الاخ يكون فاهم فهم السلف. هو ده فهم السلف، قرآن وسنة بفهم ايه؟ سلف الأمة. هو ده فهم سلف الأمة، انك تعبر عن الحقيقة حتى لو باسلوبك لكن ما تخالفهمش. اتفضل. تمام، ده اللي احنا قلناه من زمان. خبلك ازاي؟ الاسم يتضمن ايه؟ الوصف دون العكس، وده الفرق بين الاسماء والصفات. صلوا على رسول الله. طولت عليكم؟ معلش احنا لازم ناخد حاجة النهاردة يعني، وبعدين النهاردة آخر محاضرة قبل العيد، يعني يوم الثلاثاء هيبقى يوم الوقفة، فمش هينفع ان احنا نيجي يوم الوقفة عشان مصالح الناس وكده يعني. لكن اللي بعديه هيبقى بعد الفترة، لو عايزين تاخدوا اجازة هقول لكم انا بطلبش، لا انا جاهز، لكن انا جاهز يوم الثلاثاء اللي بعد العيد مباشرة. فبإذن الله الثلاثاء اللي بعد العيد، علشان احنا مع هذه المحاضرات صدقوني يا اخواني هتحسوا بلذة شرح العقيدة او شرح الرسالة التدمرية بعد ما تخلص. ولذلك اصبروا واحرصوا على الحضور وسماع ما سبق. وجزا الله خيرا الاخ اللي سجل المحاضرات وجاب لنا نسخة فيها 14 محاضرة. النهارده رقم 16، محاضرة رقم 16، لا 17. طيب الثلاث محاضرات اللي فاتوا مع ال 14 تضيفوهم ان شاء الله عز وجل، تبقى الاسطوانة متجددة على طول، بحيث الاخوة اللي حاضرين زي الاخ ده اول مرة يحضر او غيرهم ياخدوا نسخ من الاسطوانة. ماشي يا اخوانا، نقرا كلمتين كده هنا نشوف احنا اللي احنا فهمناه او المعلومة اللي حاضرة دلوقتي ما تروحش مننا، فخلينا نطبق نشوف مثلا. وكذلك شوفوا بقى، سمى صفاته بايه؟ باسماء. يعني العزة وصف لله بس اسم لغة، مش كده؟ الحياة ها؟ وصف، لكن من الناحية اللغوية اسم ولا مش اسم؟ لأنه معرف بالألف واللام، مش كده برضه؟ أهو. وسمى صفات عباده بنظير ذلك، يعني برضه العبد له صفات وربنا له صفات، وإن أطلق اسم لغة على الصفة دي واسم لغة من إيه على الصفة دي، بس عند التجرب، عند التجرب مفيش تماسك. عند التجرب يعني ايه؟ يعني مجردة عن الإضافة. كلمة مجردة يعني مفصولة، فاهم؟ كلمة مجردة يعني ايه؟ مفصولة. اخبرك ازاي؟ انا بقول لك محمد قوي، فأضفت القوة لوصف مين؟ محمد. لكن لما اقول لك كلمة قوي وما اضفهاش لحد يبقى اسمها ايه؟ ها؟ لفظ مجرد. طالما ذكرت الوحيد، انت في سنه ايه؟ ثالثه صنايع. الله يكرمك، فهمت يعني؟ الحمد لله. فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اسمعوا، ولا يحيطون بشيء من ايه؟ ها؟ من علمه. من أسمائه العليم. يبقى العليم دل على وصف إيه؟ العلم. يبقى ما الفرق بين العلم والعليم؟ مين يقول؟ ها؟ العلم إيه؟ العلم صفة والعليم اسم. يبقى العليم متصف بصفة الايه؟ العلم. وانا بنصحكم نصيحة لله، ارجعوا لكتاب اسماء الله الحسنى الجزء الخاص بدلالة الاسم على الوصف، لان كل اسم الاسماء ذكرنا الوصف اللي يدل عليه مطابقة وتضمنا والتزام. واللي عايز فعلا يتحقق في هذا العلم ويحرص عليه ازاي يطلع الصفات من الاسماء او دلالة الاسم على الصفة، ويعملهم كده في ورقة حلوة ويجيبها لنا. اسم كذا دل على وصف كذا، اسم كذا دل على وصف كذا، اسم كذا دل على وصف لغاية ما تجيب 99 اسم. كده يبقى انت تعرفت على 99 صفة او 99 صفة من خلال 99 اسم. عرفت مجموعة كبيرة من صفات الله وهي جاهزة. ولذلك بقولك كان اشد شيء في بحث الاسماء الحسنى وارهقنا وخد لوحده سامع دلالة الاسماء على الصفات. لان انا لما اقدمت على هذا البحث ما كنتش متخيل ان انا اعرف اعمله صراحة، يعني لان ابن القيم ضرب مثل باسم الرحمن بس، قال الرحمن يدل على ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياة باللزوم، وسكت. وكلهم نقلوا عن ابن القيم في كل الكتب، في معارج القبول ومش عارف عند مين وعند مين من المعاصرين والقدامى، نقلوا عن ابن القيم وسكتوا بس اسم الرحمن، لكن يطبقوش على الباقي لا. فقلنا لا، احنا نطبقها على 99 اسم. فأين ورد اسم؟ وأين ورد وصف؟ وإيه دلالة المطابقة والتضمن واللزوم في 99 اسم؟ فقلنا نصبوا عليها بقى، وربنا سبحانه وتعالى هو المستعان والحمد لله أعان وتمت. ها؟ ليش؟ لأن في الأسماء المقيدة أوصاف مشتركة مع الأسماء المطلقة، لكن فيما يتعلق ببعض الأسماء اللي انفردت دي محتاجة بحث خاص بها في الأسماء المقيدة، لأن ما كانش في بالنا الأسماء المقيدة إن احنا نتكلم عنها، لكن هي جت والحمد لله برضه ربنا من علينا في إن احنا نخلصها. عشان ما نطولش قولوا خلوه. أيوه طبعا، بس الاسم المقيد يدل على وصف إيه؟ مقيد. وقال أنزله بعلمه، يبقى الآية دلت على وصف ولا على اسم؟ يعني الجماعة اللي بيراجعوا المصحف، كلمة بعلمه هنا تتحدد باللون هو أزرق، إيه يا عم السيد؟ الوصف الموف. قول يا محمد، هل البنفسج اللون الموف ولا البنفسج؟ إيه كده اظن سهله كده تتحدد. اما نقول مثلا ايه، ولا يحيطون بشيء من علمه، اللون هنا ايه؟ احنا قلنا طبعا الاسماء المطلقه باللون الاحمر، والمقيده باللون الازرق، والصفه باللون البنفسجي، والفعل باللون الاخضر، والمنفي عن الله سواء كان اسم او وصف او فعل باللون الاصفر او البني. طيب ان الله هو الرزاق، الرزاق هنا اسم ولا وصف؟ اسم. ذو القوة، القوة وصف. فمش ممكن أنادي على الوصف إلا بإضافة اسم الأسماء الخمسة، يا ذا القوة يا ذا الطول. ولأن الاسم بهذا مركب، كل جزء من التركيب محتاج للثاني، يعني ذو ما ينفعش يكون من أسماء الله، والقوة ما ينفعش يكون من أسماء الله، إنما ذو القوة على بعضها تبارك ذا الجلال والإكرام، يبقى ده اسم مقيد. خبرك ازاي؟ المتين، ها؟ اسم. طب ايه الصفة اللي دل على المتين؟ شوفوا ازاي المتين، المتانة. واحد ساعة ما يقول المتانة، متانة ايه يا شيخ؟ استنى، ها؟ تعرف هو بقى ليه انزعج؟ ايه السبب في انزعاجه؟ ان تصور مخلوق. شفت بقى ازاي؟ ولذلك يخاف يقول لك ايه، انا هقول من اوصاف المتانه، والله انا ما قلتش هو اللي زي حكايه ايه؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه المبين، ويعلمون ان الله هو الحق الايه؟ المبين. فالسلف الصالح لما قالوا في وصف الله ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، أين هو لك فوق عرشه؟ بائن من خلقه. فقالوا كلمة بائن دي محدثة، انتوا بتألفوا، والجماعة اللي دول مشبهة وجايبين كلمة بائن دي بس عشان تقولوا ايه، جايبين ايه الدليل على كلمة بائن؟ الدليل على وصف الإبانة اللي وصف اللي في قول الله تبارك وتعالى ويعلمون ان الله هو الحق الايه المبين. لان كلمة مبين او اسم المبين اما بان او ابان، من الفعل بان او ايه او غير. بان يبقى وصف ذات، ابان يبقى وصف فعل، يا وصف ذات يا وصف فعل. فلما اقول بان اي ظهر وعلى وانفصل عن خلقي بحيث ان ما يكونش داخل المخلوقات بذاته، وهو من فوق عرشه ومن فوق خلقه يسمع السر واخفى ويدبر كل صغيرة وكبيرة في خلقه. فأصل كلمة بائن الخلق دل عليها اسم الله المبين، ما جابوش حاجة من عندهم. فواحد يقول لك المتانة هنا، هو يقول له انت متخيل المتانة في وصف المخلوق؟ فانت بينك وبين منهج السلف مراحل، لما تعرف اللفظ عند التجرد واللفظ عند اضافة المخلوق واللفظ عند اضافة الخالق هتريح. ولذلك بقول لكم حكاية ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد إيه؟ عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ها؟ ما أنا قلت المبين معنى بان وأبان، إما صفة ذات وإما صفة إيه؟ الذي على وارتفع فوق خلقه، ليس شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته. ارجع للإسم، أنت قرأته؟ طيب يا ريت تقرأه، هتسعدنا فيه. اي تدعو بذلك يا ذلك القوة. هو بيتكلم عن وصف مش عن اسم، ليس من اسمائه البائن لا، لكن المبين ورد بنصه، البائن ما وردش اسم، انما السلف يعبر بهذا من باب الخبر عن الله لاثبات وصف. نعم. طيب، وتم الآية اللي بعده، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتم صفة المخلوق علما وقوة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم هنا وصف للخالق ولا للمخلوق؟ وصف مين؟ طب شتان بين علم وعلم، هما بيشتركوا إمتى؟ عند التجرد يشترك وينته اللفظ اللي تبقى. طيب، وفوق كل ذي علم عليم. الآية دي تضمنت الدلالة على علم المخلوق وعلم الخالق، مين يقول ازاي؟ ها؟ قولي على العليم اسم يدل على صفة العلم لله عز وجل. ايوه، وصف المخلوق احسن، يبقوا شتان بين علم وعلم. نعم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم، بما عندهم من العلم، العلم هنا وصف المخلوق. خلي بالكم هنا ابن تيمية بيتكلم على الأسماء ولا الصفات؟ ها؟ على الصفات. هو قبل كده كان بيتكلم على ايه؟ على الأسماء. يبقى فرق بين الأسماء والصفات ولا لا؟ شتان بين الاسم وبين الوصف، وبين إحصاء الاسم وإحصاء الايه؟ الوصف. الرسول لما قال إن لله 99 اسما، من أحصاه؟ نروح نبحث عن الصفات ونحولها الأسماء ولا نبحث عن الأسماء؟ قولوا يا شباب. فأظن العبارة كده واضحة، وتقدروا أنتوا الحكاية تكون مقنعة جدا جدا، مفيش مجال للخلاف ولا في مجال للتعقيد. طيب، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. القوة دي وصف مين؟ وصف المخلوق. شتان بين قوة وقوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. على العموم احنا هنقف هنا على اساس ان في الصفات بقى في المرة الجاية بعد العيد بإذن الله تعالى تحتاج الى وقفة عند نسبتها الى الخالق ونسبتها الى المخلوق وعند التجرد، لان دي هتحل مشاكل كتير في باب توحيد الأسماء والصفات عندما نرى اللفظ أو الصفة عند التجرد وكيف تكون منقسمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ايه لا لعل الكلمه اللي احنا وقفناها، احنا مش هنسيب الرساله التدمريه لما شرح كلمه كلمه. الله يبارك فيكم، محدش يرهقني في الكلام. يعني الاخوه اللي بيسالوا السؤال بسيط، مش اخ يوصل خمس اسئله او كده يعني. الصونات اللي رساله تدمريه في مجموعه هنا هي. لا الاخ اللي خد على 50 ايوه، الاخ اللي خد ما جابش، هو فين؟ لا شيخ، انا هجيبهم عندك. انت اشرف. ايوه هو قال لي عليهم، هو سافر السعوديه، ربنا يوفقه ان شاء الله للحج. ايوه للحج، ممكن مره جايه ان شاء الله. جاي بكره الصبح ان شاء الله. مين اللي ما حضرش؟ اربع محاضرات بس. ادي للي تعرفه من اخوانك. ها؟ انت بتتابع؟ اه ها؟